لمجموعة من الأبناء والبنات ولم أعق عنهم عقيقة واحدة عند ولادتهم جهلا مني، والآن هل يلزمني؟ يقول لمجموعة من الأبناء والبنات ولم أعق عنهم عقيقة عند ولادتهم جهلا مني، والآن هل يلزمني أن أذبح عن كل واحد منهم أم أذبح بنية الجميع درءا للتكلفة المالية؟ سنة عن كل واحد، سنة يتيسر لك تذبح عن كل واحد، الذكر اثنتان والأنثى واحدة، إذا تيسر كان فيه مشقة الحمد لله ليست بواجبة. العقيقة سنة تذبح عن الأنثى واحدة شاة واحدة وعن الذكر اثنتين، وهذا هو المشروع. ولو كانوا كبارا إذا نسيت أو جهلت أو عجزت وهو صغار، والحمد لله. وإذا شق ذلك سقط الحمد لله. نعم. متى تذبح العقيقة سماحة الشيخ؟ الأفضل اليوم السابع، وإن ذبحها بعد ذلك فلا بأس. الأفضل اليوم السابع، وإن ذبحها بعد ذلك فلا حرج في أي وقت. وقال لها عائشة رضي الله عنها في الرابع عشر إذا فات السابع، فإن فات الرابع عشر في 21، فإذا فات في الرابع عشر أو في 21 أو في أي وقت شبع الحمد لله. نعم. هل له أن يجمع الأقرباء والأصدقاء؟ أبوها واسع. واسع نعم. إن شاء جمع عليها قاربه وجيرانه، وإن شاء وزع عليهم. وإن شاء وزع بعض وأكل بعض على أمر فيها واسع. ولو أكلها جميعا سماحة الشيخ لأهل بيته ما في مانع؟ ما أعلم، لكن يصدق منها أفضل.